يلا بالي بالي دريل دريل احنا جينا دابا احنا في السود وياك مثلا ديما مثلا زوين عندك الماسط هادي والله مرضى ما علينا والله مرضى ما علينا ما نديرو شي فري ستايل شدو بي السون ستايل مالاش فيها مالاش فيها فيها ما فيهاش ما فيهاش يلا صافي فيها دري نديرو شي فري ستايل شدو بي السون شكون غيبدا الدراري الاول شكون غيبدا الاول انا نبدا انا مقتز غير قلتي ماسطا الاول واش ما تقولش كابريس ولا الشحشمان ماسطا كابريس جاو خلينا نلحقك من فري ستايل والله يرحم لكم الوالد سميتي ماسطا فكا ماشي اسكوبا كنستيكي في المايك يا شيكي شي غبا ديت الراب عام 1997 يا مره فوق لاسين ما كاينش لعبين باقي تال دابا اولي مان باقي اولي باقي شاد السون واخا شاكين شي وحدي كيم ذا سيم في الكريم ماشي هالوين هالوين شي كيم بين ايو شي اوكي فين فين فين فين اصاحبي وينك وينك سمعني سميتي كابريس وصاد معك مسودي لمسين عليها الراب العربي كالي مسوفي ماكفا فري ستايل باقي عندي جاد عمري سالي حاسس براسي مغلط طلع مني واسمع مني البوب مغربي بغاو يبراب حاشي بودرو كبيري ميدي عديانا رابهم عديالي شد نطلق عليهم شرك لما ساني جالي عطايا اسبوع عليك رواني فهمتو معانا ودرتو راسكم ما فهمتوش معاني خاصو كلامنا وصحية وكلامنا ايو الدراري واش مقار غنى الراس هنا وامدا نغوت هيب لاك يو اليوم اجي من دروب البلا ماشي طوكيو راني عايش في عوك حلا بعيد عليك يو عايش في نهار واللي الوحلة ما كيلا خوك يو صندي صوار دوش في خناع شيري في فك يو جيت تشاك اليوم اجاك نزيد شي اوكي جيت مساك فليك وحداك وتيري في بيت اوكي كذا كرو هاك فلو هاك ما كاين مشكل كذا بو بو بو با با ماشي با لا راه قلنا واحد لعبه اخرى غنديرو عرفتي شنو هي ايوا الراب حياتي بين نخدم ونخمم نخمم مع كلامي تسلم صيف صيفي شاولين مخضره مخضره تيس تيس حاجه ديك لانسر مصر صافي خليها شيري واحد جوج معاك الشاح سمانه بروف وقف الفوج مدرسه هادي درس بادي شد ورقه والسيل وكلامي عاودو كتبو ديرو في الزنقه مقطع ما قال سبيرو غير ريطا شيري كاين استوديو اي لو التلج بسلام عليكم بركة صح زيد